الأم بعينيها تلقى سر التوفيق بلا ريب، وببهجة بسمتها تسقى كأس التوحيد مع الحب. لكن البر به ترقى على الدرجات من القرب. بادر لله ولا تبقى محروما في غير الذنب. الأم بعينيها تلقى سر التوفيق بلا ريب، وببهجة بسمتها تسقى كأس التوحيد مع الحب. الأم بعينيها تلقى سر التوفيق بلا ريب، وببهجة بسمتها تسقى كأس التوحيد مع الحب. لكن البر به ترقى على الدرجات من القرب. بادر لله ولا تبقى محروما في غير ذنب. بادر لله ولا تبقى محروما في غير ذنب. إياك بني من الدنيا إن غرت لا تبقي خيرا، فسياجك يا ولدي بر يحميك الفتنة والشر. إياك بني من الدنيا إن غرت لا تبقي خيرا، فسياجك يا ولدي بر يحميك الفتنة والشر. بر الأبوين يقيك من الزلات ويمنحك الأجر. لا تؤثر زوجك يا ولدي، فالحكمة تقطع غيرتها. أعطي الأبوين حقوقهما، وكذاك الزوجة رتبتها. فالزوجة مفتاح أبدا للجنة.